بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل دروسنا فيما يتعلق بأحكام المناسك الحج والعمرة، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. معلوم أيها الإخوة من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله ومن فعل الصحابة وفهمهم للنصوص الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أن الأنساك في الحج ثلاثة: أنواع النسك الذي يحرم به الحاج ثلاثة، إما إفراد بالحج يفرد يحرم ويهل مفردا بحج في أشهره فيقول لبيك اللهم حجا وينوي ذلك، ينوي ذلك ويهل به، يعني يرفع صوته بالتلبية عند إهلاله عند ابتدائه فيذكر نوع هذا النسك فيقول لبيك اللهم حجا، أو يكون قارنا، والقارن هو الذي يجمع في سفرة واحدة وفي إحرام واحد بحج وعمرة فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة في وقت واحد، في وقت واحد، ويحرم بذلك ويبقى على إحرامه، فإذا جاء طاف وسعى وبقي على إحرامه حتى يكمل مناسك حجه ثم يتحلل. والنوع الثالث التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويطوف ويسعى وينتهي من أعمالها ثم يتحلل منها ويعود كما كان قبل إحرامه حلالا مثله مثل من لم يدخل في إحرام، ثم ينتظر بعد ذلك إلى أن يأتي وقت إحرامه بالحج، إما قبله بيومين يوم الثامن أو قبله بأكثر من ذلك إذا كان عليه صيام تمتع، فالأفضل في حقه أن يحرم بالحج قبل يوم عرفة بثلاثة أيام حتى يستطيع أن يصوم الأيام التي عليه، التي في أشهر الحج، التي في الحج إن كان عليه، إن كان هو متمتع، إن لم يستطع الهدي، ثم يحرم كما قلنا بالحج فيتم مناسكه فيكون بذلك متمتعا. هذه أنواع النسك المعلومة شرعا، وقد قام الدليل على جواز كل منها، كل منهما جائز مشروع. من أحرم بالحج مفردا فإحرامه صحيح ويبقى على إحرامه حتى ينتهي من مناسك حجه، ومن أحرم ولبى يعني نوى ثم رفع هلا بالحج والعمرة معا في أشهر الحج فحجه صحيح وقد جمع بين الحج والعمرة. ومن أحرم بالعمرة وحدها ابتدأ بها ثم عمل أفعالها، طاف وسعى وتحلل، قصر من شعره، وهو الأفضل له أن يقصر ولا يحلق، والحلق يتركه للحج، فهذا النسك أيضا جائز مشروع، قد قامت الأدلة على ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قوله ومن عمل الصحابة من بعده. لكن أيها أفضل، أي هذه الأنواع من النسك أفضل؟ اختلف أهل العلم في أيها أفضل، منهم من قال التمتع أفضل، ومنهم من قال القران أفضل، وحتى بعض أهل العلم قال الإفراد أفضل، ولكل دليله، يعني لكل دليله في مسألة التفضيل. ولعل يعني أبرز وأظهر الأقوال أدلة دليلا على الأفضلية هو التمتع الذي ذهب إليه كثير من المحدثين وهو مذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. التمتع لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتينا سنذكر أو سيذكر الشيخ بعض الأحاديث الواردة في ذلك، لكن يعني نلخص هذا ثم نسمع الأحاديث. سماع الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى ما فيها من علم وخير ومعرفة لأحكامك العبادة، مجرد سماعك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبادة. نعم، لكننا نسمعها لنعلمها لنفهمها ثم لنعمل بها إن شاء الله. فنقول إن بعض أهل العلم منهم كثير من المحدثين منهم الإمام أحمد رحمه الله وغيره يقولون إن التمتع أفضل، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وينتهي من أعمالها ثم يحرم بالحج بعد ذلك، فيجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد ولكنه يتخللها تحلل. لماذا هو أفضل؟ نحن قلنا أن كل الأساك الثلاثة جائزة، لكن لماذا التمتع أفضل؟ قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث عليه أصحابه وأمرهم به في حجته في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، عندما حج كان معه يعني العشرات الآلاف ممن حجوا معه، وكانوا بين من أهل بالحج ومن أهل بالعمرة مع الحج يعني. ولما وصلوا إلى مكة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا من إحرامهم وأن يجعلوها عمرة، وهذا الأمر أكده وكرره وذكره لجميع من معه إلا من كان قد ساق الهدي. من ساق الهدي يعني اشترى الهدي أخذه وساقه معه من بلده أو من أثناء الطريق، فمن ساق الهدي أمرهم أن يبقوا على إحرامهم ويكونوا إيش قارنين. وأما من لم يسق الهدي أو من لم يكن معه هدي من لم يستطع هديا فقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجعلوها عمرة، أن يتحللوا من إحرامهم، كانوا محرمين به حجا. ولهذا يقول الصحابة الذين رووا ومنهم جابر بن عبد الله وغيره الذين رووا حجته صلى الله عليه وسلم يقول أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وما كنا نعرف العمرة يعني في أشهر الحج، إنما هو حج يعني إحرام بالحج. فلما أتوا مكة أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا من ذلك الإحرام بطواف وسعي وحلق وتكسير ليجعلوها عمرة، وإلا من ساق الهدي، وهو عليه الصلاة والسلام كان قد ساق الهدي، كان قد يعني ساق معه هدي، وأتى علي رضي الله عنه بهدي معه أيضا يعني إلى يعني في هذه الحجة يعني ساق هديا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا منها وأن من إحرامهم وأن يجعلوها عمرة، ثم قال لهم، طبعا توقفوا لما أمرهم أن يحلوا من إحرامهم توقفوا لأمرين. الأمر الأول أنهم ما كانوا يعلمون أن العمرة تصح وتجوز في أشهر الحج، لأنه كان في من أمر الجاهلية كانوا يمنعون ويحرمون ويجعلونه شيء يعني كبير عظيم يعني أنه يعتمر في أشهر الحج، هذا في عرف أهل الجاهلية. والعرب والصحابة على هذا المعنى الذي ما جاءهم شيء يغيره من الشرع فكانوا يظنون أن ذلك سار على ما هو عليه، فيقولون نحن ما كنا نعرف في أشهر الحج إلا الحج. فهذا واحد، أنهم يرون أن العمرة ما جاءهم فيها إلى الآن إلى أن أمرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ينقلهم عما عرفوه إلى ذلك. والأمر الآخر وهو المهم وهو الأهم وهو الذي جعلهم يتوقفون، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان محرما ولم يتحلل من إحرامه، فتوقفوا وقالوا كيف نتحلل من إحرامنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى محرما، ويرون أنه أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل فتوقفوا. فأمرهم وكرر الأمر إلى أن يعني أخيرا عزم عليهم بالأمر وقال يعني أمن لم يسق الهدي يتحلل ويجعلها عمرة، فتحللوا. وقال هو بين لهم يعني سبب بقائه على إحرامه، قال إنني قد سقت الهدي ولو استقبلت، هذا هو الدليل على الذي قالوا انه دليل على الافضلية. قالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، لجعلت هذا النسك الذي انا محرم لجعلته عمرة. اذا فهو يرى او يفهم من كلامه ان الافضل ان يأتي الحاج بعمرة، يعني بإحرام عمرة ويتحلل منها، ثم بعد ذلك يحرم بالحج. ولكن لو ساق الهدي لازم انتهى، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فما دام قد ساق هدي فلا ينبغي له أن يحلق، يعني أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة. ومحل الهدي إنما يكون يوم النحر فما بعد. فلهذا قال الذين ذهبوا إلى أن التمتع هو الأفضل، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وأمرهم أن يتحللوا من إحرامهم الذي كانوا قد نووه حجا، فأمرهم أن يغيروه إلى عمرة، وبين السبب في عدم يعني تحلله هو، وقال أنه كان متمتعا، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا ما لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وبعض أهل العلم يقولون إن القران هو الأفضل، بعض أهل العلم يقولون القران يعني الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة بإحرام واحد هو الأفضل، ولهم دليل واضح يعني ظاهر، وهو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم بحج وعمرة، ولا يكاد يكون يعني هناك خلاف قوي بين الصحابة في أن حجه عليه الصلاة والسلام كان قارنا، حتى الذين رووا أنه كان متمتعا أهل العلم فسروا هذا بقول متمتعا يعني جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، فهو كان قارنا. يعني في روايات سنسمعها بعد قليل، منهم من قال أنه حج مفردا في رواية، ومنهم من يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع بالحج حج متمتعا، ومنهم من يقول قارن بين الحج والعمرة. لكن هذه الروايات كلها صحيحة، ويجمعها أن الذي روى أنه كان مفردا قال سمعه يلبي بالحج في بادئ الأمر، ثم أدخل عليه العمرة، يعني ولهذا كان لما نزل الوادي وقال نزل جبريل أو أتاني آت من ربي وقال اجعلها قل حج عمرة في حج، فأدخل عليه أدخل العمرة على الحج، أصبح جامعا بين الحج والعمرة قارنا. ومن قال إنه متمتع، قال الرسول صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة الحج، في عرفهم أن التمتع هو الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، فعبر عنه بالتمتع. وإلا في حقيقة الأمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في حجه قارنا. فقالوا الذين يقولون أن القران أفضل، يقولون هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليختار لرسوله إلا أفضل العبادات، فالأفضل أن نفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما سمعنا في الدليل الأول أن الرسول قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وهذا الذي يجعل هذا نص في أن العمرة أو التمتع أفضل. وعلى كل حال الأمر أيضا من حيث الأفضلية له جانبان، الجانب الأول الأخذ بالدليل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ أو قارن حجه مع عمرته وحج قارنا أحرم بأنه بالحج والعمرة معا، يعني بنيته أنه يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل الله سبحانه وتعالى يجعل له من الأجر ما هو يعني الأفضل للمنسك بهذه النية، بهذه النية، لأنه من حيث أنه صحيح وثابت وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، ومن حيث أنه يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على رجاء أن يكون هو الأفضل، فنسأل الله له أن يكون يعطى الأفضل. ومن تمتع بالعمرة إلى الحج أيضا اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول أمر بها، وأنه ما بقي على إحرامه جامعا بين الحج والعمرة إلا لأنه ساق الهدي وهذا ما معه هدي، فهو امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيضا يكون قد أخذ بالأفضل بحسب نيته وحسب الدليل. ومن هذا أمر. الأمر الآخر المفضل الذي يجعل النسك أو بعض الأنساك أفضل من بعض بالنسبة للأمة أن النسك الذي يتيسر لك وتستطيع أداءه على الوجه الأكمل لعل هذا هو الأفضل في حقه، لعله هو الأفضل في حقه. يعني إن كنت قادرا على الهدي، قادرا على الهدي وأن تأتي مبكرا يعني في أشهر الحج من أولها حتى تأخذ الوقت الكافي أو الوقت الطويل في المشاعر المقدسة وفي البيت الحرام البلد الحرام ونحو ذلك، يعني تكون قد جمعت بين طول الوقت وبين عمل الهدي أنت قادر عليه وبين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره، فالتمتع بالنسبة لك أفضل. ومن جاء يعني متأخرا في الزمن يعني في الثلاث الأيام الأولى يعني بعد قبل يوم عرفة أو كذا إلى آخره متأخرا، فالقران في حقه أفضل إذا كان يستطيع الهدي، لأنه يأتي هديا ويكون متبعا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لما ليس هناك وقت ليكون فيه يعني المعنى المقصود من التحلل والتمتع بالعمرة إلى الحج. ومن لم يستطع الهدي ولم يتمكن مثلا من يعني ولا الصيام، يشعر من نفسه أنه لا يستطيع أن يصوم إذا لم يستطع الهدي، فالأولى في حقه أن يحرم به مفردا، يحرم بالحج مفردا لا سيما إذا جاء في وقت متأخر يعني ما يكون مبكر. وقال أهل العلم أو كثير من أهل العلم إن الإنسان إذا جاء في أول أشهر الحج في أول شوال أو في منتصف شوال أو كذا من الأفضل له والأولى يعني الأسهل عليه أن يكون متمتعا، لأنه يلزم نفسه بإحرام وامتناع عن محظورات ويعرض نفسه لكذا في مدة طويلة، الأولى به أن يكون متمتعا، حتى لأن الله سبحانه وتعالى قد شرع ذلك والرسول أمر به، وهذا فيه من التيسير. وكلما عمل الإنسان عملا مشروعا وفيه اليسر وعدم المشقة كلما كان يعني متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر وفي هذا الأمر اليسر فهو خير له. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ما كان يخير إذا يبين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطعة رحم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الآن نحن عرفنا وأن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وأن أفضلها عند بعض أهل العلم التمتع، وبعضهم يقول أفضلها القران، وحتى البعض يقول الإفراد. ورأينا وجه الأفضلية في كل منها، وكل إنسان بحسبه، وهي كلها مشروعة إن شاء الله. نسمع بعض الأحاديث الواردة في هذا. قال: باب التخيير. شوف الشيخ المجد مجد الدين ابن تيمية الجد يعني والد شيخ الإسلام صاحب كتاب منتقى الأخبار، الذي منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم، يأخذ أو يروي الروايات أو يعني بعض نصوص الروايات فيما جزء يعني مما ورد في حكاية حجته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالموضوع الذي يبوب له أو الذي يجعله بابا. فهنا يذكر الأنساك الأربعة ثلاثة وأنه مخير، فبين رأيه أو لا وضع هذا العنوان ليبين ما هو الأفضل أو الأصل فيه التخيير، ثم بعد ذلك ما هو الأفضل. قال: باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. هو مخير أن يفعل هذا أو هذا أو هذا، ولكن أيضا أيها الأفضل سنسمع أو سيذكر دليل الأفضلية، أولا دليل التخيير ثم دليل الأفضلية من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل. هذا تروي عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل. تخير أو ليس بتخير؟ أن يهل بحج وعمرة فليفعل. ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، تخيير واضح. وهذه السيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت معه في هذه الحجة، تروي وتقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وذكر ذلك. إذن خيرهم بين هذا وذاك، هذا في أول الأمر عند أول إحرامهم. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وأهل، هذه روايتها، ستأتي رواية أخرى أنه يعني أهل بالحج والعمرة، سيأتي. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل به يعني بالحج أناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة. تقول رضي الله عنها: وكنت في من أهل بعمرة. عائشة تقول: كنت في من أهل بعمرة. متفق عليه الحديث، رواه الإمام أحمد، الإمام البخاري، والإمام مسلم. وعن عمران بن حسين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله، يقصد بالمتعة متعة الحج، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، يعني يحرم يمنع التمتع، لأنه روي عن بعض، حتى بعض الصحابة نقل عنهم أنه يمنع التمتع، ولكن الأظهر والأرجح والأصح عند جمهور الصحابة ومن بعدهم أنه الأفضل، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينهى عنه حتى مات، متفق عليه. ولأحمد ومسلم نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، يعني هذا في الحديث في النص في الرواية، نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها حتى مات صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة وعن عبد الله بن شقيق أن عليا رضي الله عنه كان يأمر بالمتعة يعني متعة الحج، وعثمان ينهى عنها. عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن متعة الحج اجتهادا منه، لعله ما بلغه الخبر، فقال عثمان كلمة في المتعة أو في كذا، فقال علي، ستأتي الكلمة التي قالها، يعني اختلف في هذا، فقال عثمان لعلي رضي الله عنه يعني دعنا منك أو شيء من هذا، يعني أنا أقول، وهو خليفة المؤمنين يومئذ، ويقول بما يعلمه، وعلي رضي الله عنه أيضا يقول بما علمه في هذه المسألة. فعلي رضي الله عنه كان يقول بمشروعية التمتع، وعثمان لا يرى مشروعية التمتع، يرى إنها عنها، فخالفه علي في ذلك فقال دعنا عنك. فقال في رواية، قال علي رضي الله عنه لعثمان: لن أدعك، أو لا أستطيع أن أدعك، يعني أمر عندي أعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن أقوله. فهذه الكلمة التي أشار إليها، قال: فقال عثمان كلمة، فقال علي: لقد علمت. علي رضي الله عنه يخاطب أمير المؤمنين عثمان فيقول: لقد علمت أن تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان: أجل. ما ينكر، يعلم ذلك، ولكن له تأويل. قال: أجل، ولكننا كنا خائفين، ولكننا كنا خائفين. إذن فالتمتع، بعض الصحابة وبعض التابعين يقولون هذا خاص بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للحال الذي هم فيه يومئذ، فهو خاص بهم، وهذا نوع تأويل، النصوص صريحة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلل لهم لما أمرهم بالمتعة، لم يبين العلة وقال لأنكم خائفين أو لما يصيبكم، قال لا، يعني أمرهم وقال: لو لم أسوق الهدي لا جعلتها عمرة. نعم، يقول عثمان: أجل، ولكننا كنا خائفين. رواه الإمام أحمد ومسلم. وعن ابن عباس قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة. لاحظ، ابن عباس هنا يقول أهل الرسول صلى الله عليه وسلم بعمرة، وعائشة في روايتها تقول أهل بحج، ها، والجمع بينها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بحج وثم أهل معه بالعمرة، وكل روى ما سمعه، أهل بعمرة وأهل أصحابه بالحج، فلم يحل النبي صلى الله أو بل فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم، بقية الصحابة الذين ما كان معهم هدي أو الذين لم يسوقوا الهدي حلوا. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك، وأول من نهى عنها معاوية، رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. هذه الروايات فيها دليل على تخيير بين الأنساك، وأن المتعة مشروعة، وأنه بعض الصحابة تأول نوع تأويل وقال إنها خاصة بالصحابة لحالهم لخوف، ولكن هذا التأويل مدام النص يعارضه، وإن كان من بعض الصحابة وخالفه بعض الصحابة. نحن عندنا نعم عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لكن خالفه صحابي مثله خليفة مثله وله دليله. فنأخذ إذا اختلف أو اختلف الخلفاء نأخذ بما يقوم الدليل أو بما يظهر أن يعني الدليل معه دليل معه، وإلا إذا كان الأمر مجرد اجتهاد فكلهم مجتهدون ويؤخذ بقولهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم الشيخ الشوكاني في بعد ذكر هذه الأحاديث بين الاختلاف، قال اختلف وقد اختلف في حجه أو في حجته أو في حجه صلى الله عليه وسلم هل كان قرانا أو تمتعا أو إفرادا، وذكر الأقوال فيها، منهم من قال قران، منهم من قال تمتع، منهم من قال إفراد، والأظهر أنه كان مجموع الروايات تدل على أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم، وذكر حجج يعني لا نطيل بذكرها، إنما نشير إلى أيها الأفضل. قال وقد ذكر صاحب الهدي يعني زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، قال ذكر مرجحات غير هذه التي ذكرها هو، ولكنها مرجحات باعتبار أفضلية القران على التمتع والإفراد لا باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا. يقول هو بحث آخر وقد اختلفوا فيه، فمنهم من قال التمتع أفضل، ومنهم من قال القران أفضل، ومنهم من قال الإفراد أفضل، والأظهر من يعني هذه الحجج والأدلة أن التمتع الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو استدبرت استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هنا مسألة ننبه إليها، لا يظنن أحد أنه إذا دفع أو اشترى كوبونات هذه الهدي مبكرا أنه ساق الهدي، لا هذا ما يعتبر سوقا للهدي. ها سوق الهدي أن يشتريه فعلا ويعينه ويمشي به معه، أو يرسله قبله، أو يبعث من يأتي به يعني يعينه يشتريه. أما هذا الذي يعطي نقودا للمصرف للبنك، ها فهو في الحقيقة وكل البنك ليشتري له الهدي يوم ويذبحه له يوم النحر وما بعده، إذن فهذا لا يعتبر ساق الهدي. فمن حقه يعني من الأفضل في حقه إذا أتى في بداية أو في منتصف أو كذا من أيام الحج أن يحرم بها عمرة ويتمتع بالعمرة إلى الحج، ثم يحرم بالحج بعد ذلك فيكون متمتعا. وكونه دفع النقود مبكرا هذا لا يعني أنه ساق الهدي، ولكنه وكل من يشتريه له ويذبحه في وقته. نعم. عن حفصة أم المؤمنين قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل ومن عمرتك، وكانت حفصة مع نسائه من التي حججنا معه، قال إني قلدت هدي، هذا السبب قلد الهدي يعني جعل القلائد في أعناق الإبل، قلادة، القلادة هي ما يوضع في عنق الدابة، والمراد به هنا الإبل التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا، فقلدها يعني جعل فيها القلائد وبمعنى علامة على أن هذا هدي. نعم إني قلدت هدي ولبدت رأسي، ولبدت رأسي يعني استعد ليكون إحرامه مستمرا إلى أن يعني ينتهي مناسك الحج، وهذا فيه إشارة أو فيه دلالة على أنه يجوز للمحرم أن يلبد، إيش يلبد؟ يعني يجعل شيئا على شعر رأسه من الخليط أو كذا مما يتماسك معه شعر الرأس، متلبد، شعر متلبد، لا بأس بذلك أن يفعله قبل أن يدخل في إحرامه فيستمر على ذلك حتى يحل، حتى يحل منه. ولبدت رأسي قال فلا أحل حتى أحل من الحج، رواه الجماعة إلا الترمذي، الجماعة البخاري ومسلم الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي. وعن غنيم بن قيس، وهذا فيه دلالة على أنه إيش كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا، لأنه قال سألته لما لم تحل والناس حلوا أو حلوا، قال أنا قد قلدت هدي ولبت رأسي، إذن فيستمر على إحرامه حتى ينتهي من الحج والعمرة. وعن غنيم بن قيس المازني قال سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة في الحج فقال فعلناها. سعد بن أبي وقاص حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من يعني أوائل المهاجرين ومن أوائل من دخل في الإسلام، وهو من العشر المشهود لهم بالجنة، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع في كثير من مشاهده وغزواته وفي حجته هذه. سئل عن حجته عن المتعة تمتع في الحج فقال فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعروش، يعني بيوت مكة، وهو يعني بذلك معاوية رضي الله عنهم جميعا. معاوية رضي الله عنه يوم كان خليفة إماما للمسلمين كان ينهى عن المتعة، لعله ترجح له مذهب عثمان أو رأي عثمان فيها، فكان ينهى عن المتعة لأنه يرى أنها خاصة بالصحابة في حجة الوداع، فيقول تلك خاصة بالصحابة في حجة الوداع، أما بعدها فينهى عنه. ولكن الأصح والظاهر أنها لا تخص، ليست خاصة بذلك الحج وأولئك الذين حضروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا سعد يقول فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى أنه فعلها وعرف